بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال في التفسير: تلك مبتدأ، الرسل صفة أو خبر. فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمد صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. خلو تلك الرسل، قال إن هذا مبتدأ والرسل خبر، وتلك إشارة يعني للبعيد، وهذا لتعظيم شأنه ورفع مكانته. قال جل وعلا: فضلنا بعضهم على بعض، جاء على وجه الإجمال، ثم جاء بعد ذلك على وجه يعني التخصيص بعد هذا الإجمال. فضلنا بعضهم على بعض يعني أنهم ليسوا كلهم عند الله تبارك وتعالى بمنزلة واحدة، فمنهم أولي العزم من الرسل، ثم جاء في قوله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، والذين جاءوا في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء أولي العزم، ومن أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه ذكرهم الله تبارك وتعالى بالخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذه أنواع من التفضيل. ثم فكر الله، قال: منهم من كلم الله، قال: كموسى، فإن موسى رسول ونبي كلمه الله تبارك وتعالى، ومحمد مكلم كذلك صلوات وسلم، وكلمه الله تبارك وتعالى في الإسراء. سئل النبي عن آدم فقال: نبي مكلم، نبي مكلم، يعني أن الله كلمه. فهؤلاء هم الثلاثة الذين كلمهم الله دون يعني واسطة الملك، فإن الرسل جميعا أوحي إليهم، أوحى الله إليهم عن طريق يعني رسوله جبريل الذي يبلغهم، ولكن هؤلاء الرسل الثلاثة مع اعتبار آدم رسول إلى أبنائه، فإنه كلمهم الله تبارك وتعالى، سمعوا كلام الله بغير واسطة. نعم. وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه، قويناه بروح القدس. ذكر الله عيسى وأنه من الذين يعني أيضا فضلهم الله تبارك وتعالى. طبعا قال المؤلف الشارح: في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى خصه وفضله على الأنبياء بأمور كثيرة، كما جاء فضلت على الأنبياء بست، وكذلك فضل أمته على سائر الأمم، وأنها أكثر أهل الجنة دخولا الجنة، وأنهم يختمون كل الأمم، فلا أمة إلى الله تبارك وتعالى بعدهم، فنبينا خاتم الرسل وأمته خاتمة الأمم، ولكنها أول الأمم يعني دخولا الجنة ورفعة عند الله تبارك وتعالى، وهم شهداء الله تبارك وتعالى على الناس، لذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالفضائل والخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها النبي محمد وأمته فضائل عظيمة، هي جملة من جملة ما فضل الله تبارك وتعالى به يعني رسله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، من أعظم من رفع الله تبارك وتعالى درجات نبينا محمد صلوات الله وسلامه. ثم قال الله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال البينات هنا الدلائل يعني الواضحات على أنه رسول من الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. هذه كلها من جملة ما خص الله تبارك وتعالى به رسوله عيسى عليه السلام. نعم. وأيدناه قويناه بروح القدس، جبريل يسير معه حيث سار. قال أيدناه يعني قويناه بروح القدس، روح القدس وجبريل، وسمي روح، سماه الله روحا لأنه ينزل بالروح، هو الوحي الذي يحيي الله تبارك وتعالى به يعني الموتى، موت القلوب الناس، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي الناس، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. القرآن روح، جبريل سماه الله روح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين، سمي روح لأنه ينزل بالروح. والقدس يعني المقدس، والمقدس المنزه، نزهه الله تبارك وتعالى يعني من النقص والعيب، ومن جملة ذلك أن يكذب على الله أو يتقول عليه، بل هو الأمين على وحي الله تبارك وتعالى. هنا قال الأول أيدناه، قال قويناه بروح القدس يسير معه حيث صار. على كل حال يسير معه حيث صار، يعني هل كان جبريل ملازما لعيسى في كل حياته الرسالية، أم كان يعني يتنزل عليه بالوحي ويأتيه يعني في الوقت الذي يشاء؟ كلمة يعني أنه كان ملازما له مطلقا يحتاج إلى دليل يؤيد ذلك، لكن الله تبارك وتعالى يعني أيده، أخبر بأنه أيده يعني قواه بروح القدس يعني أنه معه، لكن هل كان يعني لا يفارقه، أم كان شأنه كشأن يعني جبريل مع الرسل يتنزل ينزل إليه كما في قول عز وجل لرسوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نزلت لما قال النبي لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لا تنزل الملائكة ولا ينزل جبريل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فكان ينزل في الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه. أما هل أن عيسى عليه السلام كان جبريل باقيا معه في الأرض بقاء مصاحبا له مصاحبة لا يفارقه، يحتاج مثل هذا إلى دليل الله تعالى. نعم. ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم، أي بعد الرسل أي أممهم، من بعد ما جاءتهم البينات. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني اللي هم الأتباع، أتباع الرسل، اختلافهم هنا يعني اختلاف هنا الاختلاف الذين آمنوا بالرسل فإنهم اختلفوا واختفوا. نعم. من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعض. نعم، لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعض، يعني أن فرقة ضللت الأخرى وهذه ضللت الأخرى، كما قال النبي افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت هذه الأمة على 73 فرقة. نعم. ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك، فمنهم من يعني أن الله شاء هذا، يعني أن الله تبارك وتعالى هذا قد شاءه في كون وقدر أن يقع. نعم. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما اقتتل. منهم يعني من الفرق، يعني من أمة الرسل بقي آمن، يعني بقي، قال هنا بقي على إيمانه، لأن هؤلاء هم الذين اختلفوا، هم في الأساس يعني الذين بعد الرسل، ومنهم من كفر يعني ارتد عن دينه بأنواع من البدع التي والأقوال المحدثة التي أخرجتهم عن الدين، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما التأكيد، يعني تأكيد للمعنى السابق اللي هو يعني أن هذا وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم. ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. نعم، من توفيق من شاء إلى الهداية، وخذلان من شاء يعني إلى الضلال، أن يخذله عن الشام. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي زكاتكم من قبل. مما رزقناكم، قال الزكاة، والزكاة جزء مما يعني مما يعني أعطاكم الله من الأموال. قد جاء طبعا مبين هنا الجزء الذي يخرج في الزروع والثمار وفي الأنعام وفي النقود وفي الذهب والفضة. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع أي فداء فيه ولا قال بيع أي فداء، يعني يفدي نفسه فيشتري نفسه يعني من الله، يشتري نفسه من العذاب، فما في بيع، لا يستطيع أن يبيع يعني شيء. قال أي فداء، بيع هنا مش تبايع بين الناس في سلع، وإنما النفي عن البيع هنا نفي أن يبيع يعني ذنبه ومعاصيه ويشتري نفسه يعني من العذاب، ما في هذا منه. نعم. ولا خلة أي صداقة تنفع. إيه، خلة صداقة تنفع، والخلة هي أعلى أنواع الصداقة. ما في صديق ينفع صديقه من مات على الكفر، لا ينفعه صداقة من كان يصادقه في الدنيا كلته. نعم. ولا شفاعة بغير إذنه، وهو ولا شفاعة جاء هنا منفي مطلقا، جاءت نكرة في صياغ النفي فهي نفي الشفاعة مطلقا. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هناك شفاعة تنفع بين المؤمنين، ولكن من الشفاعة التي هي لا تنفع مطلقا اللي هي للكفار، اللي هي للكفار، فالشفاعة المنفية مطلقا والتي لا تفيد الكافر، فالكافر هو هذه الأمور كلها لا تنفع، أن يشتري نفسه، أن يبيع ذنبه، أن يكون له خليل ينصعه مهما كان، أن تكون هناك شفاعة، فما تنفع. هذا كلها منفي، نفي هذه يعني الكفار. نعم. ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم القيامة. نعم. وفي قراءة برفع الثلاثة. والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. نعم، قال والكافرون هم الظالمون، دل على أن هذه الأمور كلها لا تنفع، لا تنفع الكافر. قال والله والكافرون هم الظالمون، يعني هؤلاء الذين لم تنفعهم هذه هم الكافرون، وهم الذين يعني ظلموا أنفسهم، لم يظلمهم الله إذ لم يجعل شيئا من هذا نافعا لهم، لا يخول منهم فدية ولا يخول خلة صداقة ولا تقبل لهم شفاعة، لأنهم كفروا، لأنهم كفر، فلا ينفعهم شيئا من ذلك. والكافرون هم الظالمون، يعني هم الذين وضعوا كل الأمر الظلم، وضع الأمور في كل في في في غير محله، لكن لو أنهم يعني لم يظلموا وآمنوا في الدنيا لكان هذا يعني نافعا لهم يوم القيامة، كانت تنالهم الشفاعة وخلتهم تبقى باقية، وبيع قد هو باع نفسه هنا لله، اشترى الله تبارك وتعالى، إن الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم لهم الجنة، فهذا كان هذا نافع له لو أنه آمن. والكافرون هم الظالمون. نعم. ثم قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال في التفسير: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. نعم، هذه الآية طبعا هي آية الكرسي، وهي أعظم آيات في كتاب الله، كما جاء في حديث أبي أن النبي سأله: أي آية أعظم؟ ففكر قليلا وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب رسول الله في صدري وقال: ليهنئك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، إنه قد عرف هذا، يعني بقراءته وفقهه وفهمه للقرآن. نعم. فقال هنا: الله لا إله إلا هو، قال: لا معبود بحق في الوجود إلا هو، يعني كل ما يعبد من دونه فباطل، كل عبادة لغيره عبادة باطلة، فلا إله إلا هو، لا إله، لا معبود بحق إلا هو، مش لا معبود موجودا إلا هو، لا، في معبودات كثيرة قد عبد من دون الله، تقريبا كل شيء، كل ما سوى الله عبد من دون الله، عبد ما في السماوات من نجوم وأقمار وشموس، وعبد ما في الأرض من أشجار وأحجار وأنهار وثمار، وعبد البشر وعبد الجن، فما في تقريبا الموجود إلا وجد له من يعبده من دون الله، لكن المعبود الحق إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. الحي الدائم بالبقاء القيوم. الحي، قال الدائم بالبقاء، على كل حال هذا يعني هو شيء من التأويل، الحي يعني فالله هو الحي الذي لا يموت، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والحياة ضد الموت، وحياة الله تبارك وتعالى صفة لا يفعل ذاته سبحانه وتعالى، طرف حياة المخلوق، لكن الحياة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى يعني صفة قائمة به، فإنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه. القيوم طبعا هي صفة يعني صفة مبالغة من القائم والمقيم، فالله قيوم لأنه هو الذي أقام السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أقامها وجعل كل شيء قائم فيها، فوقع السماوات بغير عمل، كل هذه المخلوقات لا تقوم إلا بأن الله أقامها سبحانه وتعالى، فهذا من معاني القيوم، وكذلك هو القائم بنفسه، يعني لا يقوم بغيره، كل ما سواه يقوم بغيره من السماوات والأرض. أنت فالشمس لا تقوم إلا لأن الله أقامها وضعها في مكانها سبحانه وتعالى، كل يعني شيء في الوجود الله هو مقيمه، الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يقيمه يعني أحد ولا يقيمه شيء ولا يعتمد على غيره سبحانه وتعالى، بل هو القيوم بذاته المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نعم. لا تأخذه سنة أي نعاس ولا سنة نوم. قال النعاس. نعم. هو بداية النوم. نعم. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. إيه قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم لأن هذا من النقص. وجاء في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، والنوم هذا من صفات المخلوقين لان هذا النوم شبيه الموت، وهو يحتاجه المخلوقات للراحه، والله لا يشعره شيء سبحانه وتعالى، فمن كمال حياته انه لا يلحقه شيء يعني من ضعف والوهن والحاجة إلى الراحة سبحانه وتعالى، فالله يعني حياته يعني الحياة يعني التي لا يتصف بحياته إلا هو سبحانه وتعالى، التي لا يعتريها ولا يأخذها أي نفس لا بالموت ولا بأي نفس من السنة والنوم. نعم. من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها. من ذا الذي قال لا أحد، لأن هذا السؤال يراد به يعني تعظيم الأمر، من هذا وين هذا الموجود الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. تعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال الخلق، خلق كلهم يعني الملائكة والإنس والجن، فيعلم الله تبارك وتعالى ما يقدمونه وكذلك ما قدموا يعني ما هو قادم وما يعملونه في المستقبل وكذلك ما يعني عملوه في الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قدموه وما أخروه. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من معلومات إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون، لا أحد من خلقه يحيط علما بشيء من علمه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطلعه عليه، سواء كان هذا العلم يعني من علوم المستقبل الغيب أو من العلوم القائمة أو من أسرار خلقه سبحانه وتعالى، فلا يطلع أحد على شيء من هذا العلم إلا بإطلاع الله تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما. هذا الكلام من التأويل، أي البعض، فهنا فسر الكرسي بالعلم، قال أي أحاط علمه بهما، وهذا تفسير باطل، وإنما الكرسي إنما هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كالعرش كذلك مخلوق من مخلوقاته. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلك، وما العرش وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلك، فهو مخلوق. والكرسي بالنسبة للناس معلوم، يعني الكراسي التي يستخدمها الناس، أما بالنسبة لكرسي الله تبارك وتعالى فإن هذا مخلوق، وهو كذلك لا يقوم بذات الله تبارك وتعالى. وقد جاء من خلال ابن عباس أنه موضع القدمين، أنه موضع القدمين، قدم الرب جل وعلا. نعم. وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته. هذا كذلك يعني تأويل باطل كذلك، يعني أن نفسه يعني على هنا نفس الكرسي مشتمل عليه ومشتمل على السماوات والأرض لعظمته، وهذا حق. فنفسه أي نفس الكرسي وهو على كل حال مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد أن السماوات والأرض كلها يعني هذا الكرسي يشتمل على ما في سماوات الأرض، بمعنى أن سماوات الأرض بالنسبة إليه شيء صغير قليل. وسع كرسيه السماوات والأرض، ومعنى وسع يعني اشتمل عليه، فكل السماوات والأرض يعني هي دون كرسي الرب سبحانه وتعالى. نعم. في حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. ولا يؤوت كان يعني صح هذا، فمعنى الحديث دراهم سبعة، دراهم معروف الدرهم، درهم كالمئة سل، ألقيت في ترس. ترس هو ما يتطرس به، هي المجنة يتطرس بها المحارب. الترس لما تجيب درهم سبعة تضع فيه فإنها تكون صغيرة بالنسبة إلى هذا الترس، لكن جاء في الحديث الصحيح يعني إلا كحلقة في فلاه، ويكون هذا ساعة عظيمة، لأن دراهم سبعة في ترس نعم يعني أن الترس يحيط بها، ربما يكون هذا من بعض أقوال بعض المفسرين، لكنه لم يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء من كلام النبي أن الكرسي في السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلك، فتكون السماوات السبع كلها يعني شيء صغير بالنسبة إلى عظمة كرسي الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولا يؤوده أن يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض. قال يؤوده يثقله يعني أن هذا أمر شاق عليه، ثقيل عليه، قيل يكرثه كذلك من الاكتراث، الاكتراث اللي هو يعني الاهتمام والإشغال، فلا يشغله الله تبارك وتعالى ولا يتعبه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض على ما هي مع هذه العظمة، هذا الخلق الذي لا تعرف له يعني نهاية، والذي هو بهذه العظمة العظيمة وهذا الاتساع، ومع هذا فإن الله وكذلك التنظيم وأن كل شيء فيه في مكانه، وهي أجرام هائلة لا يقدر قدرها ولا يعرف يعني مقدارها إلا الله تبارك وتعالى، وأعدادها مساراتها كلهم في فلك يسبحون، ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى لا يفلته ولا يتعبه حفظ هذه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهو العلي أي فوق خلقه بالقهر. قال فوق خلقه بالقهر، هذا من التأويل الباطل. هو خلق، هو فوق خلقه ذاتا سبحانه وتعالى كذلك، يعني ذات الله تبارك وتعالى هو الله مستوي على عرشه، مو فقط قاهرهم، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، يعني من صفاته، ولكن ذاته سبحانه وتعالى وبذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. نعم. العظيم أي الكبير. نعم. وقال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال في التفسير: لا إكراه في الدين على الدخول فيه قد تبين. هذه لا إكراه في الدين، قال على الدخول فيه، وهذه جاء خبر يراد به الإنشاء، جاءت نفي لا إكراه في الدين، نفي هذا وصيغة الخبر، يراد به الإنشاء يعني لا تكرهه أحدا على الدخول في الدين. نعم. قد تبين الرشد من الغي أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. نعم. ظهر، قد ظهر بالدلائل البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. يعني هذا البيان بعد أن استبان في الطريق فهذه خلاص أصبحت كافية لأن يدخل في الدين كل ذي عقل ولب، ولا يدخل بمجرد يعني بالإكراه والإنزام. نعم. نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرهه على الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت أي الشيطان أو الأصنام، وقد يطلق المفرد والجمع، وقد يطلق، وهو يطلق على المفرد والجمع. طاغوت، طاغوت مشتق من الطغيان، يطلق على الشيطان وعلى يعني أفراخه وأتباعه، قال هو مفرد وجمع. الطاغوت يعني يطلق على الجمع، والطاغوت يطلق على المفرد كذلك. نعم. فمن يكفر بالطاغوت وعن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه طاغوت، الشيطان هو رأس هذه الطواغيت. نعم. ويؤمن بالله فقد استمسك اي تمسك بالعروة الوثقى. قال استمسك اي تمسك، الالف والسين والتاء هنا لزياده التاكيد معنا، استمسك بالعروة الوثقى. نعم. بالعروة الوثقى اي بالعقد المحكم. العقد المحكم يعني العروة اللي هي دائرة الحبل، شبه الله تبارك وتعالى يعني من استمسك يعني بالإيمان كمن استمسك بحلقة ودائرة الحبل القوي التي لا تنفك، فإن من كان في مهلكة وأعطي حبل على هذا النحو واستمسك تمسك تماما بهذه العروة فإنه يعني يمكن إخراجه وإنقاذه مما وقع فيه. وكذلك من آمن بالله تبارك وتعالى وكفر بالطاغوت فخلاص تمسك بالسبب القوي الذي ينجيه، يعني ينجيه الله تبارك وتعالى. نعم. لا انفصام أي لا انقطاع لها والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. قال العروة الوثقى وصفها الله، قال لا انفصام لها، قال لا انقطاع. الفصل بمعنى القطع، لكنه القطع غير مبين، فنفى الله الفصل اللي هو عبارة عن قطع، يعني قطع بعض الحبل، حبل انفصم الحبل، بمعنى أنه قطعت بعض يعني خيوط، وما إذا نفي الانفصام فمن باب أولى من انقطاع والذهاب، لا انفصام له، لا تنفصم بمعنى لا تنفك. فهذا الذي تمسك بالإيمان. نعم. ثم قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال في التفسير: الله ولي أي ناصر الذين الولي قال الناصر، أن الولي في لغة العرب هو الناصر، وهو جاء بمعنى الولي أن الولي كل من قام بينك وبينه يعني عهد أو علاقة تجعله يواليك، يعني ينصرك وأنت تواليه. ولذلك يطلق الولي على الأخ والحليف والسيد والعبد، كل هؤلاء أولياء، أولياء يعني ينصر بعضهم بعض. فالله ولي الذين آمنوا بمعنى أنه ناصرهم لقيام علاقة الإيمان بين يعني العبد المؤمن وبين الله تبارك وتعالى. فالله ولي، الله ولي الذين آمنوا يعني بإيمان، لما آمنوا بالله تبارك وتعالى فإن الله أصبح وليا لهم، يعني ناصرا لهم ومحبا لهم سبحانه وتعالى. نعم. يخرجهم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. نعم، هذا من معاني ولايته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لما كانوا مؤمنين فإن الله تبارك وتعالى بإيمانهم يهديهم بإيمانه فيخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى الإيمان، إلى نور الإيمان. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به. نعم، هنا قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال بالرد يعني يردوهم على أعقابهم أنهم والوا طواغيت فإنها عليها. أو أنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بمعنى أنهم يعني يدخلونهم في الظلمة فيمنعونهم من الهداية ثم يضلونهم، فهذا يسمى إخراج كبير. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال في التفسير: ألم تر إلى الذي حاج أي جادل إبراهيم في ربه. حاج قال أي جادل، المحاججة هي المجادلة. نعم. أن آتاه، لأن آتاه الله الملك. أن آتاه قال لأن آتاه الله الملك، يعني هنا تعليق سبب حجاج هذا الكافر إبراهيم أن الله آتاه الملك. نعم. أي حمله بطره، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمرود. هي يعني هذا الآن آتاه، هنا ضمير يعود على هذا يعني الكافر، يعني لأن الله آتاه الملك جعله ملك على قومه، فخلاص بطل بهذا وظن نفسه هو الإله الخالق الرازق المتصرف في الناس، يعني لأن الله آتاه الملك فظن في نفسه هذا، ظن في نفسه الربوبية والألوهية للناس. نعم. وهو نمرود. نعم. إذ قال إبراهيم إذ بدل من حاجة، قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعون إليه؟ ربي الذي يحيي ويميت أن يخلق الحياة والموت في الأجساد. يعني أن نمرود هذا، هذا الطاغية الذي دعا لألوهية الناس وربوبيتهم، أي أنه سأل إبراهيم من ربك الذي تدعوني؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت، وصف الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي يحيي كل حي وهو الذي يميت. نعم. قال هو أنا أحيي وأميت. قال هو أي نمرود. نعم. بالقتل والعفو عنه. أنا أحيي وأميت، وجعل أنه لما يقتل الإنسان وإن كان بريئا هذا الإيمان، وأن يعفو عن إنسان كان محكوما عليه بقتل مثلا، فجعل هذا حياة، جعل تسلطه على الناس، وأنه يستطيع أن يقتل من يشاء وأن يبقي حيا من شاء، أن هذا هو الإحياء والإماتة. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر. فلما رآه غبيا قال إبراهيم، لما رآه يعني إبراهيم، لما رأى إبراهيم أن هذا غبي وأن هذا ليس هو الحياة والموت، وأن هذا التصرف بالظلم في الناس، فإنه قتل إنسان بريء وسمى أن هذا يعني إماتة، وعفى عن إنسان مثلا مجرم أو قاتل وظن أن هذا إحياء. أما رأى إبراهيم على هذا النحو ما جاد له فيها، وإنما أتى له بآية لا يستطيع أن يعني يدعي فيها يعني شيء من التصريف. نعم. فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. قال له على ربي هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، إشراف هذه الشمس من الشرق ربي الذي يفعله، فأنت ما دام أن الملك ملكك فأتي بالشمس من المغرب، يعني عارض هذا الرب وخلي الشمس تخرج من مغربها. فبهت الذي كفر فحير ودهش. البهت، البهت هو يعني السكون والتحير والدهش، طبعا بهت يعني لم يستطع ان يحير جواب، ما قال انا افعل او انا استطيع هذا، خلاص قطعت حجة. فبهت الذي كفر وفاجأته، يعني فاجأه هذا الدليل وجعله متحيرا لا يستطيع أن يبدي شيئا. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. والله لا يهدي القوم الظالمين، قال هنا يعني إلى الاحتجاج أو حجة الاحتجاج، لكن هنا نفي الهداية مطلقا، أن الله ما هدى إلى الإيمان به، مش فقط لأنه يحتج بصورة صحيحة، لأنه كافر وعاني، فلذلك لم يهده الله تبارك وتعالى وفقه إلا في الآيات واضحة، وقول إبراهيم له واضح، ويبين أنه ليس هو الإله وقد ضحكت حجته، وأن الإله الحق هو من يتصرف في الخلق هذا التصريف، لكنه مع ذلك لم يهتدي إلى حد، بقي على كفره، يعني أنه بقي على كفره وعناده بظلمه، النظام المعتدل يضع الأمور في غير محلها، فأن لم يهده الله لم يوفقه إلى قبول الحق. نعم.